قراءة الكرام وقفنا عند الأصل الثالث في كتاب الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يعني هو تكلم عن أصول ثلاثة، فالأصل الذي معنا اليوم إن شاء الله تعالى هو أصل هام وأصل مهم، وقد لا يتوصل إلى الأصلين السابقين إلا من خلاله. لا يتصور أن يعرف المرء ربه ولا يعرف نبيه ولا عفوا يعرف دينه إلا من خلال هذا الأصل. عليكم الصلاة والسلام وبركاته. فمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم واحدة من هذه الأصول التي يتكلم عنها المصنف. فكما أن الأصل الأول هو معرفة الله، وكذلك الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، فهذا هو الأصل الثالث الذي معنا، هو معرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أصل عظيم، وهو الواسطة صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا ولا اطلاع ولا طريق، ولا يمكن أن نعرف من ينجينا من غضب الله وعقابه، ولا من يقربنا من غضب الله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل عظيم، ولا يتوصل إلى سائر ما يرضاه الله ويحبه، ولا ما يغضب منه سبحانه وتعالى ليجتنب، إلا من خلال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال: وهو محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أسماء، وهذا هو أشهرها، وهذا جاء في القرآن بهذا الاسم على وجه التنويه، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى فله أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، كالحاشر والماحي وغير هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من مما يلقب به صلى الله عليه وسلم يلقب بأبي القاسم، وأبوه هو عبد الله، وهو الذبيح الثاني المفدى بماء من الإبل. قال: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم. فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. قريش يا جماعة ده الذي هو النضر، جماع قريش إليه، ولا خلاف بين العلماء أن هاشم ابن عبد مناف، والعرب من ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا يا جماعة بلا خلاف، لا خلاف أن إسماعيل ابن إبراهيم العرب من نسله، ولا خلاف أن الخليل نفسه إبراهيم عليه السلام من ذرية سام بن نوح. فسند النبي صلى الله عليه وسلم متصل إلى أبيه أو إلى جده الأكبر نوح عليه السلام. قال: ولد وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. ماشي يا جماعة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولد بإجماع ولد يوم الاثنين، لكن هل 12 ربيع الأول أو لا؟ هذا فيه خلاف بين المؤرخين وبين أهل العلم من المحققين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في عام فيل، وهي حادثة أظن مشهورة عندكم جميعا، ويوم الاثنين ولد فيه وبعث فيه وعرج به إلى السماء وهاجر إلى المدينة وتوفي فيه، فهذا يوم عظيم، يوم الاثنين. وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنالك علامات كبيرة وبينات عظيمة. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبي بيقرأ، أي أُلمل عليه هذه الصورة التي في صدرها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا أُلمل عليه في المشهور أنه في رمضان في غار حراء، فيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. والله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان لما أوضعه فيه من عجائب آيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال وأرسل بالمدثر، يعني بصدرها. صدرها يعني يا جماعة ما معنى صدر المدثر؟ وقال وأرسل بالمدثر، ما معنى صدر؟ نعم نعم هو كذلك. وهذا يا جماعة كان بعد فترة الوحي، فترة يعني انقطاع، بعدما فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة أخرى الملك وفرق منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر، ثم حمي الوحي ونتبع الآية. وحينئذ سمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق العجل ودعا إلى الله عز وجل ولم يفتر ولم يبخل بشيء يمكن أن يقدمه إلى الله عز وجل، وقام على هذا الدين خير قيام، وبلغ وأدى صلى الله عليه وسلم، وصبر على ما ابتلي به في تبليغه دين الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأرسل المدثر، قال وبلده مكة، يعني بلده التي ولد فيها هي مكة، ولد بها في شهد علي ونشأ بها في المكان، يعني في الفترة التي أرضعته فيها المرضعة حليمة السعدية، كان هذا في البرية. ورجع مرة أخرى إليها في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه فيها، وبقي في مكة يا جماعة 13 سنة بعد أن أوحي إليه. قال وهاجر إلى المدينة، هذا بعد أن هم كفار قريش أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيب في الغار واستصحب أبا بكر رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه أهل المدينة على النصرة والمؤازرة. قال بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه يا جماعة أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول آية أرسل بها، يعني أول أمر فرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال إرساله يا أيها المدثر قم. أول شيء في الدعوة يا جماعة وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نقعد، ما ينفعش يبقى الدنيا فيها شرك وفيها معاصي وفيها منكرات وإحنا قاعدين، قم فأنذر. ما فيش حاجة اسمها أنا مش قادر أعمل حاجة، كل واحد فينا يقدر يقدم لدينه شيء، ما فيش حاجة اسمها مش أنا اللي أصلح الدنيا، لا أنت اللي تصلح الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط عالم كامل يموج بالكفر وبالشرك وبالضلالات، ومع ذلك كن فأنزل. أول شيء مش هقعد أفكر، كن فأنزل. بعدما نبئ بيقرأ علم الحق وبان له الدليل، كن فأنزل. إذن يا جماعة هذا مهم، حينما رأى الملك الذي جاء بحراء حين أنزل عليه اقرأ، جاءه مرة أخرى ف رأيب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أهله فقال دثروني فأنذر الله هذه الآية يا أيها المدثر إلى آخرة، يعني متدثر بثيابه متغشي بها من الرعب، قم من دثارك، قم وأنذرهم، قم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. بهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، قم فأنذر وربك فكبر، يعني أعظمه، أعظم الله عز وجل على عبادة الأوثان، وثيابك تطهر، ثيابك تطهر. المصنف نفسه هنا اختار أن يعني يطهرها، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجل يبهجر يعني الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها أو وأهلها عفوا. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ماشي يا جماعة؟ هذا 10 سنين بيعمل إيه يا جماعة؟ لم يفعل شيء في هذه العشرة إلا كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال والرجل فهجر، هجرها تركها يعني الإعراض عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان وأن يبعد عنها وأن يبعد عن أهلها وأن يتبرأ منه، وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويبين الشرك وينذر عنه والتعذيب منه. كل ذلك يا جماعة قبل أن تفرض الصلاة التي هي أعمال الدين، علشان يبقى عارفين ما معنى التوحيد، عشان يبقى عارفين إن مسألة العقلانية صلى الله عليه وسلم قبل أن هقول الكلام إن شاء الله تعالى. يعني لا هو الشيخ هنا اختار هذا المعنى، لكن أنا إن شاء الله تعالى أذكر لكم معاني الأخرى التي تحضرني يعني الآن في هذه المسألة التي هي ثيابك تطهر. لكن المهم قبل فرض الصلاة ب10 صلوات كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بماذا؟ فقط بالتوحيد، فقط 10 صلوات كاملة، قبل ما يصلي، قبل ما يصوم، قبل ما يحج، قبل أي حاجة، الصلاة التوحيد. وثيابك تطهر يا جماعة احنا عندنا فيها أقوال كثيرة، منها من هذه الأقوال يعني طهر ثيابك التي تلبسها، ثياب اللي هي حقيقية، لا تلبسها على معصية ولا على غدر، ماشي؟ وهذا كما يقول مثلا غيران بن سلمة، وإني بحمد الله لا ثوب تاجر لبسته ولا من غدرة أتقنعه. واحد من الشعراء يقول وإني بحمد الله لا ثوب تاجر لبسته، احنا بنقول كده لابس ثوب مش بتاعه، أو ما تلبسش ثوب العلماء، ماشي؟ فمعناه إيه؟ لبس معين، هيئة معينة. فكذلك ثيابك تطهر عليها هذا المعنى. معنى ثاني يا جماعة، ثيابك يعني قلبك، طهر قلبك. وده يعني فيما أذكر الله أعلم منه قريب عبر الميكروفون أو امرئ قيس على ما يحضرني يعني، فإن تك قد ساءتك مني خريقة فسلي ثيابك، ثيابي فسلي ثيابي من ثيابه تنسلي. فإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. قالوا لا، لو أنا في مشكلة أنت شايفة مني أخلاق مش كويسة، حاجة ضايقتك، سلي ثيابي من ثيابك، طلعي قلبي من قلبك. فيعني هو يقول أنت لا تستطيع أن تفعلي هذا كما أني لا أستطيع أن أغير مني ذلك. سلي ثيابي يعني قلبي من ثيابك تنسلي. ومن من قال ان المقصود هنا من الثياب، الثياب نفسها هي كثيرة، أقوال كثيرة، يعني ممكن يراجع فيها زاد المسير ذات تقريبا على أنا أحضر ما يقرب من 5 أو 6 أقوال، ماشي يا جماعة؟ قال وبعد العشر عرج به إلى السماء. عرج به يا جماعة روحا وجسدا جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى البيت المقدس يقظة لا مناما كما أخبر الله عز وجل عنه. وصار به جبريل عليه السلام إلى السماء. ومر بالأنبياء وكلما مر بنبي ألقى عليه السلام وتكلم معه حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، وقد رأى من آيات ربه الكبرى. معنينا في الآية ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، حمد لله يا جماعة. لله سورة النجم بسم الله. لقد رأى في هذا الرأى من آيات ربه الكبرى. يعني أنا المفسرين مختلفين في الآيات وصف الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى من للتبعين من آيات الله الكبيرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة، رأى النار، رأى أنبياء الله عز وجل، وراء جملة من الآيات. يقول أقرب بعض المفسرين أن معنى الكبرى هي المثورية. يعني إيه المثورية يا جماعة؟ بيقطع الآن يبقى إما هذا. قال صلى في مكة 3 سنين، يعني بعد 13 سنة من بعثه صلى في مكة 3 سنين بعد أن أرج به صلى الله عليه وسلم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد 13 سنة، أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم بدأ الشيخ يعرف معنى الهجرة. قال والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إحنا نقيم نقول إحراجا للدين. يعني مش مجرد إن أنا أسافر من بلد الكفر لبلد الإسلام، لا، أنا أسافر من بلد الكفر لبلد الإسلام إحراجا للدين. الهدف هو الدين، حفظا للدين، تحصينا للدين، قياما بالدين. ماشي يا جماعة؟ قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهي باقية. هذا يعني باتفاق الجميع من أهل العلم أنها باقية إلى أن تقوم الساعة. ما دام كفر وإيمان فستكون هنالك بلاد كفر وبلاد إسلام. لذلك من الخطأ يعني التمني أن يهاجر المرء من بلاد الإسلام إلى بلاد أوروبا وغيرها لتحصيل تحصيلا دنيويا مثلا من اموال او مناصب او غير ذلك، وينوي المرء الاقامه هناك. هذا خطا، هذه كبيره من الكبائر. ممكن اسافر الى بلد من هذه البلاد لكون احتاج مثلا الى علم معين وانوي الرجوع، اقعد سنه 2 3 5 وارجع مدر التعلم. انقطع بي العمل في بلادي ولا استطيع تحصيل الرزق الا في بلاد اخرى. ابدا اولا بلاد المسلمين ايا كان، سواء عمل او غيره، لبلاد الكفر اذا لم يكن المرء يضمن فيها دينه خلاص فلا يذهب ابدا. اذا كان يضمن دينه يذهب للحاجه. الحاجه يا جماعه ان انا رايح مثلا لمجرد عمل سنتين ثلاثه وهرجع عشان انا مش لاقي في بلدي عمل، او انا مش لاقي في بلاد المسلمين. خلي بالكم احنا بنتكلم على البلاد عموما، مش بلد واحده. يعني انا مش لاقي في مصر اروح السعوديه، اروح الامارات، اروح الكويت، اروح اي بلد مسلمه. مش اروح اول ما افكر اروح فرنسا وايطاليا وغيرها، لا. طيب عند الامريكان علم ليس عند المسلمين، ممكن اروح على الصلب وارجع. لا اقيم في بلادي ولا اعرف واحدا من اخواني الذين اعرفهم من طلبه العلم سافر الى بلده من هذه البلاد إلا ونامت الغربة من دينه أولا قبل أن تنال من أي شيء. يعني قبل أن تنال من أخلاقه، قبل أن تنال من أولاده لو خد معاه أولاده أو زوجته أو غير ذلك. كل هذا لابد أن يجد هذا الإنسان ويحكي كثير من ذلك. حتى إن أحد الأخوة كان يذكر لي مره يطلب مني انا اكون عنده في فرنسا في مسجد معين شهر رمضان. فكنت انا اقول له يعني لا كان عندي، بس انا عايز اسالك حبه اسئله، المكان هناك عامل ازاي؟ طيب انا اسمع عن اوروبا والتبرج والكلام ده. فقال لي عادي جدا، ممكن تبقى واحده ماشيه علينا في الشارع وانت مش فارق معاك. فاقول له ازاي يعني؟ فقال لي والله خلاص الحياه دي ما بقاش تفكر فيها اصلا. هو فكر ان ده حاجه كويسه، لا هو اعتاد المعصيه، اعتاد رؤيه هذه المناظر، اعتاد رؤيه العلمانيه في اقصى صورها. فدي مشكله. نفس الكلام هيعتاد المرء هنالك ان اولاده يصاحبوا مثلا الولد صاحب اولاد كفار ليهم عادات معينه واخلاق معينه، البنت معاها بنات متبرجه تماما، يوم ما تحافظ على حجاب كده يعني نصكم هيتقال عليها العابده الورعه التقيه، صح؟ فيضيع ايمان المرء هنالك فضلا عن اخلاقه ودون ذلك. ماشي يا جماعه. ف لا اعلم عالما يعتد بقوله من المعاصرين اجاز السفر السفر للاقامه في بلاد الكفار لغير ضروره. ممكن لو في بلد مسلمه، لكن يعني مثلا هو مضطهد سياسيا ولو فضل هنا هيقعد او غير ذلك فحفظا للنفس فاذا الى الله عز وجل. قال تعالى هي تواصل سعه فتهانيها فاولئك المذكورين مأواهم جهنم ظالمي انفسهم، ظلموا انفسهم بالاقامه بين ارض الكفار. فهي نزلت في اناس من اهل مكه تكلموا بالاسلام ولم يهاجروا، فقال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه قالوا فيما كنتم، يعني لماذا مكثتم ها هنا وتركتم الهجره؟ تفهموا كده يا جماعه. قالوا كنا مستضعفين في الارض، يعني عاجزين عن الهجره، لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، يعني تهاجروا الى المدينه فتخرجوا من بين اهل الشرك، لم تعذروا الملائكه. فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بئس المصير الى جهنم. هذا فيه ان تارك الهجره بعدما وجبت عليه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب. قال تعالى: الى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله. يعني ليست عندهم اي سبيل يستطيعون فيه ان يحتالوا على الخروج. لا ولا يهتدون سبيلا. لا يعرفون طريقا الى الخروج من مكه الى المدينه. وهذا في وقت نزول الآية أنها كانت هي إزداد بلد الإسلام. ولدى أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أولئك الذين لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا. هؤلاء الولدان والنساء عسى الله أن يعفو عنهم. يعني يتجاوز عن هؤلاء أهل الأعذار الذين تركوا الهجرة. وقال وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: ان ارضي واسعه. يعني ارضي واسعه. اقيموا الدين في هذه الارض في اي مكان. واخبر ان الارض غير مضيقه على احد، بل واسعه تسع الجميع. فاذا كان المرء في ارض لا يتمكن فيها من دينه فليترك هذه الارض الى ارض اخرى يعبد الله عز وجل. قال تعالى: فاياي تعبدون وحبوني في ارض واسعه. قال البغوي رحمه الله تعالى: ده جماعة الملقب بمحيي السنة صاحب التفسير وكذلك صاحب شرح السنة وغيرها، متوفى في سنة 516. قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني لو كنتم مؤمنين افعلوا هذا. طيب صحيح أحسنت. لأن من يبحث عن بيئة إيمانية في زمان الفتنة هو كذلك مقصر في حق نفسي، مقصر في حق الذين من حولي، مقصر في حق إخواني وأخواتي. البيئة موجودة حتى لو أن تعض على جزء شجرة، لو أنا هبقى موجود مثلا مش لاقي مجموعة هنا اثنين ثلاثة هروح على النت هلاقي، هنزل شرايط هسمع، هقعد في مسجد من المغرب للعشاء هجدد إيمان وألاقي حد موجود معايا. لازم فعلا يا جماعة نبحث عن مثل هذا. أحسنت جدا، جزاك الله خيرا. قال الدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها وانتشر التوحيد ودام أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية الشرائع الإسلام، يعني أمر بالحج والصوم زي بر الوالدين صلة الأرحام أداء الأمانة. قال أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. قال وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق موجود وهو ما في الكتاب والسنة ومؤيد ومحفوظ في الصدور إلى يوم القيامة كاف لمن تمسك به. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. قال وهذا دينه، يعني الذي فات هذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه. الذي ترك أمته عليه تكثر الله بحفظه هو هذا الدين. قال السلف هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجاءوا الخلف على منهاج السلف واقتفوا آثارهم ولا يزالون إلى يوم القيامة. الآن عندما نتعلم هذا العلم يا جماعة ونحفظ هذا الدين، مجرد بس ان احنا بنذاكر كده جهاد، مجرد ان احنا بنحفظ العلم ده احنا كده بنعمل رسالة كبيرة، احنا بنعمل وصلة يعني اتصال بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يضيعش الدين ده. كل ما اتعلم الايات والاحاديث بس ده لوحده خير عظيم. كل ما اتعلمه واعمل بيه اعظم واعظم. ان انا اتعلم واعمل وابلغ انا كده بعمل رسالة عظيمة يا جماعة، فعلا رسالة عظيمة ان انا أكمل حلقة الاتصال بين النبي وأصحابه والتابعين إلى قيام الساعة. أنا حلقة يا جماعة في الناس دي، أنا واحد من جملة الذين حملوا الدين، لا أعني فارس، أنا أعني عموما أي واحد بيتعلم الدين لازم يبقى فاهم كده، لازم تبقى فاهم إن أنت ليك شرف عظيم، إن هذه الأمانة يجب أن تقوم عليها وأن تأخذها بقوة. طيب قال لا خير إلا دل الأمة عليه، خوفا على أمته صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا أن نقع في المهانة. بلغنا الدين كله وبين جميعه كما أمره الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه، أي يدل أمته على خير ما يعلمه منه ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. كذلك أنتم أيها الأخوات نفس الكلام، ما فيش حاجة اسمها أتعلم خير وأسكت ولا أعلم عن شر وأسكت عنه. أبلغ الناس الخير اللي أنا عرفته وأحذرهم من الشر اللي أنا عرفته، ده مهم. بآية حديث بكلمة على الصفحة على الفيسبوك على الواتس في مجموعة على التليجرام في القناة أيا كانت الطريقة، وأنا ماشي في الشارع وأنا في المسجد وأنا المواصفات لازم يكون الاخ المسلم مبارك ايا كان، وقت المسلم ايا كانت مكانها فهي مباركه، مباركا اينما كنت. هكذا يجب ان يكون المرء، هكذا هو المسلم مبارك في اي مكان. قال ولا شر الا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد لانه اصل كل خير وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله الى الناس كافه، يعني الى عربهم وعجمهم، الى الذكر والانثى، الى الحر والعبد، الى الاحمر والاسود، بل الى الانس والجن صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله الى الناس كافه، وافترى طاعته على جميع الثقلين الجن والانس، والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال واكمل الله به الدين، يعني لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى المبين، حتى قال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، اعاذنا الله واياكم. قال والدليل قوله كما اليوم، اي في هذا اليوم الذي انزلت فيه الايه الذي لم تنزل الا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكثير من المفسرين يقول قبل وفاته 80 يوما نزلت وهو واقف بعرفه يخطب الناس. هذا اكبر نعمه من نعم الله عز وجل، ان الله عز وجل اكمل لها دينها، فلا يحتاجون الى دين سواه ولا الى نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقة الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فيها أن الله عز وجل أكمل لنا الدين، وهذا كمان أنه كمل من جميع وجوده كمالا لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، لا مبدل لكلماته. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فكما رضي الله لنا هذا الإسلام دينا فارضوه لأنفسكم، فإن الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل وأنزل به أشرف الكتب هو دين الإسلام. قال كامل لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذ اليوم الذي أنزلت عليه فيه أنزلت عليه فيه عيدا. قال عمر نزلت يوم جمعة يوم عرفة. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني بعد الموت يبعث المرء ليجازى كل بعينه وكل بعمله وكل بفعله، ويقتص لكل واحد من الظالم يقتص مظن الظالم حتى البهائم. منها خلقناكم يعني من الارض، فان ادم عليه السلام خلق من تراب والتراب من الارض، وفيها نعيدكم يعني اذا متم تصيرون اليها وتدخلون بها، ومنها نخرجكم طارة أخرى يعني نخرجكم يوم حسابي والبعث يا أختنا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني على الأعمال حسنا بحسن وسيئا بسيء والعياذ بالله. ولو الدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر، هذا لتكذيب الله ولتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مخالفه اجماع المسلمين. قال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامه، او لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب ولو أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كل رسول يأتي مبشرا بأن من أطاع له الجنة، ومنذر يبشر وينذر. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أولهم نوح عليه السلام، أول هؤلاء الرسل نوح، لأن كان بينه وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام. فلما حدث الشرك، لما غنوا في الصالحين ودا وصياعا وغير ذلك، ويغوث ويعوق ونسرة، لما دارت هذه المظاهر الشركية، أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام. في مشكلة يا جماعة؟ معايا حضرين سامعين؟ طيب الحمد لله. فأنا أول من نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الدليل على أن أول من نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية جميعا أشكلت على بعض الناس، قالوا إن بها أن أدم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وصواب الله أعلم أن هذا الوحي المقصود به وحي الرسالة. فآدم عليه السلام ولد أبنائهم على التوحيد، ولم يكن من حاجة أن يوحى إليه برسالة، ولكن كان نبيا وجاء نوح برسالة، فهذا الذي يقصد في هذه الآية والله أعلم. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لماذا يا جماعة؟ بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يعني نوح أول رسول من بني آدم إلى الأرض، وخاتمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولا لإقامة منه للحج على عباده وإيضاحا للمحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي، غير الله لهذه الأمة أئمة فضل الله بهم الدين. لما كان النبي هو الخاتم وسيظهر في هذه الأمة كما هي عادة الله في خلقه أن تتبدل الأحوال وتندرس معاني الدين، جعل الله لهذه الأمة أئمة، هل الله بهم الدين، هذا دين الله بالعباد، فأقام الله بهم الحجة. ولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وقال الدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده، يعني يتعدى بهذا الشيء قدره. طيب قال الطواغيت كثيرة، يعني أكثر من هذه التي ستأتي، لكن رؤوس هؤلاء 5 ورؤوسهم 5. أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل 5، مش معناه أنهم ربهم بس، لكن أكبرهم 5. إبليس لعنه الله هو رأسهم الأكبر، ولا إشكال في قوله لعنه الله لأنها يعني موجودة في كتاب الله عز وجل، وقد طرده الله عز وجل من رحمته. قال ومن عريض وهو راض، يعني راض بهذه العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها، فيكون طاغوتا من هذه الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق، زي فرعون مشايخ الدول مثلا الذين يعني يدعون الناس إلى اتخاذ أربابا. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، زينين يا جماعة كالمنجمين وغيره. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، كمن يحكم بقوانين الجاهلية أو القوانين الدولية التي تحكم بلاد المسلمين. كل ما كان حكما بغير ما أنزل الله فأكم بقوانين أو شيء مخترع ليس من الشرع أو بالجور أو غير ذلك هو من الطواغيت التي ذكرها. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة الشيء لما يعني أعلاه، فأعلى شيء وأرفعه هو الجهاد، لأنه أخص خصال هذا الدين، لأن المهج تبذل فيه ولا شيء أنفس عند الإنسان من نفسه التي بين جنبيه ولا يعادلها شيء البتة، فيبذلها في سبيل الله عز وجل ويبذل ماله لظهور هذا الدين ولتأييده. فبذلك استحق أن يكون من الذين أعلى الله مكانتهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجاهد الأموال في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل هذه النعم لهؤلاء المجاهدين. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هنا يا جماعة، حسيتوا حاجة؟ خلص الكتاب يا جماعة. سبحان الله، ما من شيء له بداية إلا وينتهي في هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الأول والآخر. يعني أنا في قمة السرور أولا، يعني أنا دوما أعتاد أن أسجد سجود شكر لله عز وجل حينما أنتهي من شرح كتاب معين، سواء من شرحه تعلمته أو علمته. فالحمد لله الذي علمنا ذلك، وله الحمد والمنة جل وعلا أن تن علينا بأن جعلنا الآن في مجالس العلم بينما غيرنا في معصية الله عز وجل يمرح. الحمد لله الذي علمنا من عقيدة المرسلين ليتصل فلدنا بأنبياء الله عز وجل، وما من توفيق إلا من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وفقنا، وهو عز وجل الذي أيدنا بهذا العلم وغيره، فلله الحمد أولا وآخرا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي قلته وتعلمته وتعلمتموه أنتم سبيلا إلى رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرزقنا بهذا الخير خير للدنيا والآخرة، وأن لا يمنعنا أبدا بذنوبنا عن تعلم العلم وتعليمه، وأن يبارك لنا سبحانه وتعالى في العلم، وأن يسهله علينا، وأن يحطمه لنا. طيب إن شاء الله تعالى سأرسل للشيخ أحمد أسئلة على الكتاب كله إن شاء الله تعالى، لا يخرج عنها إن شاء الله تعالى الامتحان. وأنا والله يا جماعة في قمة السعادة لهذه المجموعة وغيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أخي الدكتور حازم وعن أخي الشيخ أحمد طاهر، والله جزاهما الله خيرا، جزاهما الله خيرا على تيسيرهم هذا العلم للأخوات المباركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهن ويثقل به الموازين يا رب العالمين. صفحة يا جماعة أنا عادة أعلن على الصفحة عندي متى يكون الدرس. يعني اليوم كان هنالك درس تفسير، وبالأمس درس عقيدة لغة الاعتقاد، وإن شاء الله تعالى يعني والله أنا الإشكال أنا مش عارف الناس هنا تبقى إيه. أنا وأنتم مجموعة مع بعضكم وهضطروا من جملة المتابعين على الصفحة عرفوني المناسب معاكم إيه، وحد يتواصل معايا منكم يبلغني المناسب، وهل الأمثل العصر ولا بالليل؟ نفس المواد ده على الصفحة الأرض ايه؟ التلاب. طيب الله المستعان بإذن الله نحاول على قدر الاستطاعة يكون نفس المعاد على صفحة لو مناسب معاك. بس هي أكثر المعاد إن إحنا بإذن الله أنا ناوي إن أنا نشط الدروس هيكون في درس تفسير بإذن الله تعالى. وبعد سورة الكهف أنا شغال في سورة الكهف وبعدها على طول هنبدأ في سورة سبأ الدروس بتاعت الصور بتاعت العمرة عمرة الشيخ مصطفى العربي حفظه الله تعالى. أنا عارف إن الدكتور حامد جزاه الله خير يعني بيسرها لكم لكن يعني إيه انتفاعا ونفعا لإخواني. ويبقى معانا كتاب التوحيد من البخاري فنستفيد من علم الرجال وصحيح الحديث والعقيدة في نفس الوقت. فنبقى بإذن الله يعني الخطة اللي قدامي إن أنا أنتهي من لمعة الاعتقاد وسورة الكهف أبدأ كتاب التوحيد وسورة سبأ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم وعلمكم ونصر بكم وهذا العلم أمانة في رقباتكم فبلغوا به من وراءكم وعلموا به من عندكم وأنتم الآن استرعاكم الله عز وجل على هذا العلم. طيب أنا لو حد عنده سؤال يفضل. الله أعلم إياه حد عنده سؤال يا جماعة؟ وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله خلاص ربنا مناسب معاكم هديه على الوقت الإجابة ده يبقى يوم 3/7 هو وكان الأنسب يبقى الاثنين لأن الكلام بيبقى عندي درس من العصر للعشاء. لو الأنسب لو طبعا يا ريت الوقت أعتقد مضى فيها تقريبا من 3 محاضرات موجودين هما الثلاث محاضرات موجودين على الصفحة ممكن يقسموا بسهولة يعني. لو ناسب معاكم الاثنين يا جماعة هيكون أنسب معانا. ناسب معاكم الاثنين في نفس الوقت ده الاثنين الساعة 7 تمام لو استلمتوا مفيش مشكلة. أخت سهر والأخت خديجة الناس اللي طلبت كلمت الأخت مرة كده في اثنين مفيش مشكلة عنده 3. طيب يا جماعة أنا بإذن الله أثبته لكم الحمد لله خلاص أثبته لكم. في حد عنده مشكلة في الاثنين؟ طيب خلاص هو كده مناسب مع الأغلب. حد عنده مشكلة؟ طيب خلاص يبقى يوم الاثنين بإذن الله الساعة 7 هيكون درس نص ساعة تفسير ونص ساعة عقيدة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ألتقي بكم. نعم ما عنديش مشكلة إن شاء الله تعالى. بس هو يفرق في إيه يعني؟ مش هو نفس الموجودين هنا؟ مفيش مشكلة خلاص مفيش مشكلة عندي. لو كده حد يدلنا حد يتواصل معايا ما عنديش إشكال بإذن الله. جزاك الله خير. طلع يا جماعة ألتقي بكم إن شاء الله تعالى على خير دائما ولا ينقطع الود والعلم بيننا والعلم رحم بين اهلي علينا ان نصل. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.